الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يلا يا عبد الرحمن. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى طحاوي ولا ابن حجر؟ ابن حجر تأكد ابن حجر مش عبد الرحمن. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. بارك الله فيك وجزاك الله خير. طيب، اقفلوا الكتب والكراريس. ها؟ اقفلوا الكتب والكراريس كده، عايزين نشوف الأحوال عندكم عاملة ايه. ها؟ في حد بيغش؟ طيب، ها قم. أيوة أنت، عليك بالسابعة إسناده. انتهى السؤال. غيره، خليك واقف. ها؟ السؤال عليك بالسابعة إسناده ومتنه. خليك زي ما انت، انت حضرت اللي فات؟ طب خليك واقف. ها غيره. محمد فين؟ قوم يا محمد. ها وقف يا محمد، انت تقعد 13 سنة على بال ما توقف. ها عندك إجابة؟ تفضل. قال الإمام أحمد حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه. من أبوه؟ أبوه إبراهيم الدستوائي. هو بيقول معاذ بن هشام، إزاي يبقى أبو إبراهيم؟ ها هشام الدستوائي. عمن؟ عن قتادة. عن قتادة. عمن؟ عن إكرمة. عمن؟ عن أنس بن مالك. أنس بن مالك؟ عكرمة. قال لك عكرمة مولى ابن عباس طوالي. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس. عمن؟ خلاص ايه؟ عن ابن عباس. عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وماذا بعد ذلك؟ اقعد اقعد. متن الحديث بالعافية وبالخناق. كمل. ها كمل. ان رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل كبير، فقال يا رسول الله اني رجل كبير فالزمني ليله اتحرى فيها ليله القدر في زياده من الايام. نعم. قال نعم. ليله 23 او كما قال او عليه الصلاه والسلام عليك بالسابع. احسن، تفضل، بارك الله فيك. طيب هذا الاسناد من فوق الامام احمد. محمد، انت محمد، انت محمد، حمادة ما خسرناش. وقف يا حمادة، قوم حمادة. محمد هتقول هذا الاسناد قلنا على شرط البخاري. على شرط البخاري، على شرط البخاري، وقال بهذا الشيخ مقبل في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. موافقة؟ ليس على شرط البخاري. طيب اقعد قوم قوم. على شرط البخاري؟ ما حضرتش الدرس. اقعد. ها محمود اللي بتبوس دماغي طوالي، انزل يا عمار، انزل يا عمار. وقف يا حبيبي، انزل يا عمار، يعني اللي بعد عمار. وقف. ما كنتش حاضر. طيب معذور. ها وقف يا راجل. رجاله رجال البخاري. هل هو على شرط البخاري؟ لماذا؟ جدع. البخاري لم يروي لقتادة عن عكرمة. أيوة جدع يا ولد، كمل. لم يروي لقتادة عن عكرمة من طريق